بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثامن، عليكم السلام ورحمة الله. محصل هذا التنبيه هو أن النهي عن العبادة، عليكم السلام ورحمة الله، النهي عن العبادة له أشكال خمسة. فمرة، عليكم السلام ورحمة الله، محصل هذا التنبيه الثامن هو أن النهي عن العبادة، عن العبادة الأشكال خمسة، فتارة النهي يكون عن نفس العبادة، مثل من نهي عن نفس العبادة كصلاة الحائط، يقال دع الصلاة أيام أقرائك، هذا النهي عن من؟ عن نفس العبادة. ومر النهي عن جزء العبادة، جزء جزء، مثل من النهي عن جزء العبادة؟ مثل النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، أو السجود على النجس، هذا النهي عن من؟ عن السجود، عن القراءة، وهذا نهي عن جزء. ومر النهي شي صير عن الشرط، طبيعة الشرط هو خارج عن المشروع، مثل ما؟ مثل النهي عن الوضوء بالنجس، هذا النهي عن الشرط. ومر النهي يكون عن الوصف، وذلك الوصف ملازم، لجزء العبادة، مثل من؟ كالنهي عن الجهر، كالنهي عن الجهر بالقراءة، هذا الوصف ملازم لمن؟ للقراءة. أقول قد واحد يقول شيخنا هذا الوصف ما ملازم، الجهر، عليكم السلام ورحمة الله، الجهر بالقراءة ملازم للقراءة؟ ملازم يا لا؟ تقلت هذا ملازم، ملازم يا مو ملازم؟ أقول نعم ملازم، ما تقدر تصور مو ملازم، تقول طيب يمكن أخفت عنه، أخفت مو ملازم إذا مجرد القراءة. الجواب أقول لك أنا أنهات عنه، عن الجهر بالقراءة، عن هذا الوصف. ومعلوم أن الجهر بالقراءة يمكن يتحقق بلا قراءة، يلا فنك اجهر بالقراءة، يلا عيد اشوفك انت رجال، اجهر يلا اجهر بالقراءة، بلا قراءة تقدر؟ لا، فالجهر بالقراءة، انا ما ناهيك عن اصل الجهر، انا ما ناهيك عن اصل الجهر، احكي تحج انا شريد من هده، روح للركوع قول سبحان ربي العظيم وبحمده، ما ليش انا انهاك مو عن اصل الجهر، يا لا استقاعد هنا صيح حتى اجهر كل ما تريد، انهاك عن الجهر بالقراءة، يعني بالحمد وقل هو معلوم الجهر بالقراءة لا يمكن أن يحصل بناء. الجهر بالقراءة مو أصل الجهر، هذا ترى يصير هو منشأ التوهم. أنا ما أنهاك عن أصل الجهر، إذا أنهاك عن أصل الجهر صحيح أصل الجهر ينفت عن من؟ عن القراءة. لكن الجهر بالقراءة أنا أنهاك عنه، هذا ما ينفت عن القراءة، فهو وصف ملازم للجزء للقراءة. ومر هذا الخامس الأخير، ومر يكون الوصف ليس بملازم، مثل ما كالنهي عن الغصب، فإن المحرم ياهم المنهي عنه ياهم أصل الغصب، وأصل الغصب قد بعض مرات يلازم شنو؟ قد يتحد ويا أجزاء الصلاة، وقد ميت ملازم ماكو ينفك، يعني ملازم غير منفك، بل لازم ينفك، أمر منفك عارض ينفك، لأن لا واحد هم يقول فالشيخ خب ليش ما نقول همات المحرم شنو هو؟ هم في يسوي ليه مثل ذاته المحرم شنو هو؟ الغصبية في الصلاة في أجزاء الصلاة. أقول لكم تبت وحشي هو الحرام يابو الغصب في الصلاة وعصر الغصب، عصر الغصب حتى في غير الصلاة، مو المحرم حتى الخاطر غصب في الصلاة، حتى تقول الغصب في الصلاة ما يصير بلي صلاة. بثلاثة هناك الجهر في القراءة محرم ياهو مو أصل الجهر، قلت أصل الجهر تعود عدف ما وحش حول أحد يقول لك حرام، ما يقول لك بعد حرام حال بس في البادع لك لا تدوج الآخرين لا تدوج روسه أو عدف ما سيح أحد ما يقول لك لا، فأصل الجهر مو حرام، المحرام ياهو الجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة ما ينفك عن من؟ عن القراءة. أما إنها المحرمة الغصبية أصل الغسل مو الغسل في الصلاة، أصل الغسل وأصل الغسلية قد تتحد ويا الصلاة قد تنفر. فالخلاصة الأقسام قاعد أكرر من أول، التنبيه الثاني إن النهي عن العبادة له أقسام خمسة، فمرة النهي عن نفس العبادة مثل دع الصلاة أيام أقرائك، ومرة النهي عن الجزء مثل ما عن جزء العبادة مثل النهي عن قراءة العزائم أو السجود على النجس، ومر النهي عن الشر مثل النهي عن الوضوء بالماء النجس، ومر النهي عن عن الوصف الملازم، ومر النهي عن الوصف غير الملازم الخمسة. فخلنا إلى واحد واحد نشوف ياهو داخل تحت محل كلامنا الله الذي خارج. نجي للأول، الأول شنو هو؟ يلا أنت بعد يكون تمسكت النهي عن نفس العبادة مثل من دع الصلاة أيام أقرأك، هذا داخل تحت محل الكلام يا لا بلا بلا إشكال، هذا متيقن هذا طبعا هذا ما عبادة لا. خلاص نجي للقسم الثاني، نجي للقسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ النهي عن عن الجزء، هذا داخل تحت محل الكلام ولا بلي؟ ليش بلي؟ ليش بلي؟ لأن جزء العبادة حتما بالعبادة مثل الركوع والسجود والقيام والشهد، جزء العبادة دائما عبادة، كم بنهد الثاني له عن من؟ عن العبادة، فيكون ذلك في محل الكلام أيضا. لكن ينبغي الالتفات إلى شيء، وهو أن جزء العبادة أفرض عبادة، والنهي عنه يكون مفسد علما للجزء، لكن فساد الجزء هل يلزم منه فساد من صلاة العبادة نفسها؟ لا لا، أقصى ما هناك هذا الجزء فسد، هذه القراءة فسدت. خوف الأخر من جدة وجديد سورة أخرى، هذه القراءة فسدت. أقرأ قراءة ثانية، فساد الجزء إنما يوجد فساد كل العبادة. شوفي إذا اقتل صورة أعلام مقتصرة على هذا الجزء الفاسد، أما إذا أتي بغيره تقع السلاسح. إلا اللهم قد يلزم محذور آخر من الإتيان بالجزء ثانية، مثل يا محذور الزيادة، يا محذور فوات الموالات والتتابع بين الأجزاء غير ذلك. بس انت بالتالي افتهمت ان نهى عن جزء العبادة ليس يوجد فساد الجزء، لكن ما يوجد فساد الكون فيما اذا لم يقتصر عليه. طيب هذا من الثاني، بحمد الله خلصنا. اجيت للثالث، الثالث شنو هو؟ النهي عن الشرط. يلا بوي، النهي عن الشرط مفسد يا ما مفسد؟ النهي عن الشرط مفسد يا ليس بمفسد؟ ها شنو بدنا غلط؟ يقول لا تقول ايه لا تقول لا، شو اقول؟ غير حكي. يقول اذا كان الشرط عبادة مثل من الوضوء فالنهي عنه مفسد، يصير فاسد هذا الوضوء. واذا فرض انه لم يكن عبادة مثل نهاك عن غسل الثوب بالماء النجس، هذا مو عبادة غسل الثوب، فلا يكون مفسدا وخارج عن محل كلامنا. يصير هذا مو عن عبادة، عن غير العبادة. الحمد لله انتهى. فقامنا بعد شنو؟ المعنى عن الوصف، الوصف الملاذ، مثل النهي عن الجهر بالقراءة. هل النهي عن الجهر بالقراءة يستوجب فساد أصل القراءة ولا أصل القراءة؟ النهي عن الوصف يستوجب النهي عن من عمل شنو الموصوف؟ الموصوف شنو هو؟ قراءة. حتى إذا صارت القراءة فاسدة شو يصير؟ إذا صار قراءة فاسدة ثلاثة يوم فاسدة إذا ما قرأت مرة ثانية. فهل النهي عن الوصف الملازم يستوجب النهي عن من؟ فساد الوصف. نعم ليش؟ يقول لأنه كيف انهى عن من؟ عن الجهر بالقراءة واكون مأمورا دينا بأصل واكون مأمورا بأصل القراءة، هذا لا يصير. اقول لك انت منهى عن الجهر بالقراءة، هذا جهرك بالقراءة منهى عنه، لكن أصل قراءتك هذه هي هاي، قراءتك هي هاي، مأمور أنت بها. يصير يصير مضحك للتفلة هذا ما يصير. احنا بعد من جماذا الجواز أنت احنا غير معقول كأنما هيك يسوي هو، فإذا لابد منها عن أصل القراءة فتقع فاسد القراءة. وأما جت القسم الأخير، إذا كان الوصف غير ملازم مثل من الغصبية، فالنهي عن الغصبي نهي عن نفس الصلاة الثانية ولا؟ يقول الشيخ إذا كان الوصف متحد، ويام المتحد هو السلام وقلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي. هنا بعد النهي عن الوصف نهي عن من؟ عن الصلاة. ليش؟ لان الوصف متحد واحد وقايلين بالامتناع. معنى قايلين بالامتناع يعني شنو امتناع؟ كم مرة قلنا معنى الامتناع شنو متعلق ماذا؟ واحد حقيقة. فاذا واحد بعد النهي عن هذا نهي عن الوصف نهي عن الموصوف بني. اذا كان الوصف شنو يقولوا غير متحد اي متحد ولكن قلنا ديما بالجواز بالجواز عن اشياء اثنين صار سنه عن هذا ليس نهيا عن ذا. خلاص هل مقدار انتهى؟ اتى حدث القيامة مرة ثانية. كلامنا في التنبيه الثاني عن النهي عن العبادة قلنا الى كم قسم؟ خمسة اقسام. فمرة النهي يكون عن اصل العبادة مثل من قلنا دع الصلاة ايام اقراك. ومرة النهي يكون عن من؟ عن الجزء مثل من؟ جزء العبادة مثل من؟ النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة النهي عن الجزء عن القراءة قراءة جزء. ومرة النهي عن من؟ عن الشرط مثل النهي عن الوضوء بالماء النجس الوضوء خارج عن الصلاة شرط النهي عن الشرط. ومرة النهي عن الوصف وذلك الوصف ملازم للصلاة عن جزء الصلاة مثل من؟ فالنهي عن الجهر بالقراءة والجهر بالقراءة ملازم علما للقراءة الجهر بالقراءة مو أصل الجهر الجهر بالقراءة ملازم للقراءة. ومرة النهي يصير عن الوصف غير الملازم مثل ما عن غصبية غصبية غير ملازمة للصلاة. بعد ما عرفنا الأقسام الخمسة نأتي ونقول أما القسم الأول نهي عن أصل عبادة فهو بلا إشكال داخل في محل كلام هذا متيقن هون. وأما ما عن الجزء جزء العبادة عبادة ولا جزء العبادة عبادة فإذا جزء العبادة عبادة فيكون داخل تحت محل الكلام راح يصير النهي عن جزء العبادة عن عبادة فيصير فاسد. وإذا صار فاسد يفسد الجزء يعني يفسد الصلاة ولا كل ما إذا اقتصر عليه تفسد وإذا لم يقتصر عليه فتي بجزء آخر لا تفسد إلا إذا لازم محذور زيادة أو غزة. وبعد ماذا بقى لنا ماذا إنه عن الشرط ما عن الشرط إيش له يقول الشرط مرة عبادة فالنهي عنه ماذا يسمى عن الوضوء يسمى عن العبادة مفسد الشرط ومفسد بالتالي المشروع. وإذا كان ليس عبادة لا يكون مفسد مثل ما عن غسل الثوب بالماء النجس. بقى لنا بعد ماذا النهي عن من عن الوصف الملازم مثل ما عن الجهر بالقراءة. يقول الشيخ النهي عن الجهر بالقراءة نهي عن من عن القراءة لأن إذا مو منهي عنه شنو يعني معمور به يمكن أنهات عن الجهر بالقراءة لكن أمر في أفقرة ما يصير فالقراءة مو معمور بها منها عنها ففاسدة بلي شو هو منهي عن الجهر ماذا بالقراءة يريد يخالص هذا الإنسان كلامنا على أنه إذا واحد نهي عن شيء يريد يخالص يريد يخالص بشي. إذا خالف عينئذ شيء سيء هل فاسد ولا لا فيقول على أنه بيروح القراءة مصير بنهي عنها فاسد. وأما ما عن الوصل غير الملازم إيش قلنا هل نهي عن غصبية هل نهي عن الصلاة ولا قلنا إذا الوصف متحد مثل غصبية متحد والصلاة فالنهي عنه نهي عن الصلاة. وأفرض بانين على امتناع يعني إذا بانين على جواز يصير أشياء اثنين فإذا متحد وبنين عن امتناع فالنهي عنه نهي عن القراءة عن الصلاة. وأما إذا لم يكن متحد أو متحد وبنين عن جواز فالنهي عنه ليس نهي عن الصلاة خلاص. اقول عدي فرد تعليق تعليقا هو عدي هذا فرد واحد اذكره والثاني بعدين العبارة. اولها اقول الشيخ بين كم قسم؟ خمسة. شنو غرابة ان يبين ظل الخمسة؟ غرابة شنو؟ واحد لما يقسم اقسام بعد ما يبين الاقسام شي يقول؟ يقول وغرضي من اللي غرض شنو غرضي؟ ان ابين يا قسم داخل تحت محل كلامنا يا قسم خارج مثلا مبتشي لا فدائما يكون الى غرض فما يصير الى غرض. انا عايز اقول غرض الاخر بهنا شنو لما نقرا عباره الاخر ان شاء الله نطبق في كل قسم يظهر غرضه في الشيء لا مشكله. في القسم الاول قال بلا اشكال داخل ليش؟ لان النهي فيه هنا يعمل كل نزل احسن. القسم الثاني شنو هو؟ النهي يعمل عن الجزء هذا داخل ولا قال بريد عباده هذا داخل مو معلي الكلام. من خلال هذا الشظهر يظهر على انه يريد يبين بعد ما بين الاعصام يريد يقول يا هو الذي بي نهي عن عباده يا هو الذي ما بي. فالقسم الثاني دي نهي عن العباده فداخل. احسنت كل زين ما عندنا نقاش. ادري القسم الثاني شنو هو؟ النهي عن الشرط. ايش قال؟ قال النهي عن الشرط فاسد مفسد للشرط ولا لا؟ قال لا قد لا يكون عباده اذا كان عباده مفسد. من خلال هذا الكلام ايش يظهر؟ ان يريد يبين يا نهي مفسد واي نهي غير مفسد. ما يريد يبين يا نهي داخل بمع الكلام يا او غير داخل. ما قاعد تلتفتون شو قولني ولا مقتلع كيف قاعد يبينها؟ يريد يبين مفسد او غير مفسد. يا نهي مفسد يا نهي غير مفسد. ما يريد يبين يا نهي داخل بمع الكلام يا لا. هذا في القسم الثالث ايش يظهر؟ اجل القسم الرابع. ايش قال في القسم الرابع؟ النهي عن الوصف الملازم. قال النهي عن الوصف الملازم يستلزم النهي عن من؟ يستلزم النهي عن من؟ النهي عن الجواب والقراءة يستلزم النهي عن من؟ عن اصل القران. شو هذا يقول غرابة شو رابع؟ ثالث هذا. شو يريد يبين؟ ان النهي عن شيء يستلزم النهي عن الاخر ولا؟ حتى بالتالي الشيء الاخر يكون فاسد ام لا؟ يريد يبين مطلب اخر. ما يريد يبين هذا النهي عن العباده ولا؟ ولا يريد يبين هذا النهي مفسد ولا؟ شو يريد يبين؟ ان هذا النهي عن الجهر بالقراءه نهي عن الموصوف، النهي عن الصفه نهي عن الموصوف ولا؟ يظهر انه يريد يبين هذا المطلب. انتهى تعليقي. فالخلاصه انسان لما يذكر الاقسام يبني له غرض واحد من ذكر الاقسام. الاخر نظر على انه من ذكر الاقسام شو ما عنده فرض غرض معين. لا ما يصير. فمن خلال القسم الاول والثاني يظهر يبين شنو؟ انه اهمال النهي عن العباده فيصير في محل الكلام. لكن لما نوصل القسم الثالث يظهر يريد يبين انه يا نهي مفسد او غير مفسد. فقال لنا عن الشرط مو دائم المفسد. لما نوصل الى القسم الرابع والخامس كاننا يريد يبين انه متى يكون انها عن الصفه نهي عن الموصوف ومتى لا يكون. يريد يبين شيء اخر. نطبق العباره. الثامن ان متعلق النهي اما ان يكون نفس العباده مثل دع الصلاه يا مكان او جزءها مثل انها عن قراءه العزائم قراءه جزء الصلاه او شرطها الخارج عنها الشرط هاي الخارج عنها قيد توضيحي فرق للشرط صفة للشرط وقيد توضيحي لان الشرط دائما هو خارج عنها عنها يعني عن العبادة. الشرط دائما خارج عن المشروط قيد توضيحي او شرطها الخارج مثل النهي قلت عنها عن الوضوء بالنجس او وصفها الملازم لها وصف الملازم لها مثل ما ملازم عبادة مثل كالجهر والاخفاء للقراءة الجهر والإخفاء بالقراءة ملازم القراءة بعها. هنا العبارة قد موهمة واحد لما يقرأها بناها أصل الجهر والإخفاء. لا يا أخي لا يا أخي أصل الجهر والإخفاء مو منهي عنه. هات واحد يقول أصل الجهر أنا الآن أريد أسوي حيل حرام لا فالحرام الجهر بالقراءة أو الإخفاء بالقراءة والجهر بالقراءة والإخفاء بالقراءة ملازم للقراءة، هذا المقصود، وإن كان عبارة موهمة يوهم على أن أرجع منها. الوصف غير الملازم مثل من كالغصبية لأكوان الصلاة، غصبية أصل الغصبية من يعني الذي منفك عن الصلاة قد يصير يتراقب نفسه. نقطة الآن خل نتكلم عن باب الأقسام. يقول لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، بس الأول نهى عن العبادة، ليش داخل؟ لأنه نهى عن العبادة بعد، وبلا أشكال داخل قادر متيقن ولا هذا. وكذا القسم الثاني هم داخل، ليش؟ لأن جزء العبادة عبادة، قلنا بلحاظ أن جزء بلحاظ أن بسبب أن جزء العبادة عبادة، الركوع اللي يوجد من الصلاة عبادة. لكن هل إذا واحد ماذا أتى بجزء منهي وأفرض ذاك الجزء يفسد، بس العبادة تفسد ولا؟ يقول لا، إلا أن بطلان الجزء لا يوجد بطلان جزء، يبطل عن عبادة، لكن بطلان جزء ما يوجد بطلان العبادة إلا إذا اقتصرت على هالجزء، إلا مع الاقتصار على الجزء، لا مع الإتيان بغيره من الأجزاء الأخرى اللي في ماذا نهي مما لا نهي عنه، مثل أجب قراءة ثانية، إلا إذا فرض أجب قراءة ثانية وذيش القراءة الثانية يلزم منها شنو؟ مثلا زيادة فوات الموالي أو غير ذلك، محذور القران بين السورتين مثلا، إلا أن يستلزم يعني شنو الإتيان بغيره محذورا آخر. إذن القسم الثالث، وأما القسم الثالث فلا يكون، طب يعني نهي عن الشرط هل يوجب النهي عن المشروط ولا فساد الشرط، نهي عن الشرط يوجب فساد الشرط ولا؟ يقول لا، إلا أن بل وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه يعني عن الشرط موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة، يعني إلا إذا كان الشرط عبادة، مثل ما نهى عن الوضوء، الوضوء عبادة، إلا إذا كان الشرط عبادة بلي، ليش؟ كي يكون حرمته موجبا لفساده، يعني لفساد ذلك الشرط لأنه عبادة. المستلزم فساد فساده، المستلزم فساد هذا الشرط إلا لفساد المشروط بذلك الشرط، لفساد المشروط بذلك الشرط وهو العبادة يعني الصلاة، إذا فسد الشرط يفسد المشروط. فالمقصود النهي عن الشرط لا يوجد فساد الشرط إلا إذا الشرط عبادة. وبالجملة أكرر لك، هو هم قاعد يكرر، لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة لفساد الصلاة المشروطة به يعني بذلك الشرط، لو لم يكن موجبا لفساده يعني فساد الشرط. إذا النهي ما أوجب فساد الشرط ما راح يوجب فساد العبادة. قلت أن غسل بال ما النجس غسلت، لو لم يكن موجبا لفساده، جيب لي مثال لما يكون موجبا لفساده يعني للمنفي مو للنفي، للمنفي يعني لما يكون موجبا لفساده. يقول كما إذا كان الشرط عبادة، هذا مثال المن للمنفي يعني لقوله يكون موجبا لفساده، أما مثال النفي يعني لا يكون موجبا لفساده ما جاب مثال. أنا أقول لك مثال، مثل ما تنهي عن غسل الثوب بالماء النجس، وأما القسم الرابع، القسم الرابع شنو هو؟ طبيعي هنا موجود كما إذا كانت، هو يكون يقول كما إذا كان الشرط عبادة ما يقول كانت، هذا الأمر باعتبار الخبر مثلا. وأما القسم الرابع، القسم الرابع شنو هو القسم الرابع؟ النهي عن الوصف الملازم، فالنهي عن الوصف اللازم وهو الجهد بالقراءة مساوى يعني ملازم للنهي عن موصوفه، الموصوف يعني القراءة، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها يعني عن القراءة. ليش؟ لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، نفس القراءة مأمور بها، مع كون الجهر بها منهي عنه فعلا كما لا يخل. يمكن هذا أقول تعليق الثاني إهنا، أقول تعليق الثاني إهنا الآخر بش قال، شوف إش قال بالعبارة، قال فيكون النهي عن الجهر في القراءة مساوقا علما يعني ملازم للنهي عنه. ليش يستلزم النهي؟ ليش؟ شوف ايش علّه. قال لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمور بها مع كون الجهر منه عنه. أقول هذا التعليق غير وجيه. أبرد الجهر ماذا؟ ليس بمأمور به، لكن ما يستلزم أن يكون ماذا؟ منهي عنه. فهذا كلام يعني عجيب. الجهر ماذا؟ ليس بمأمور به، سلمنا، لكن ما يستلزم أن يكون منهي عنه. وهذا أكمل العبارة، وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، يعني إذا كان الوصف ماذا مفارق، مثلا إذا كان الوصف مفارق كما في القسم الخامس. القسم الخامس شنو؟ مثل النهي عن الغصبية، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف. النهي عن الوصف لا يسري إلى الموصوف إلا بشرط. شنو الشرط؟ قلنا بشرطين. الشرط الأول إذا كان متحد الوصف، إلا فيما إذا اتحد معه، يعني الوصف كان متحد مع الموصوف وجودا كما في الغصبية والسلة. والشرط الثاني شنو هو؟ بناء على امتناع الاسم. اذا قلنا على الجواز فرح يصير متحدد حينئذ، واما بناء على الجواز، اذا بنينا على الجواز حتى اذا الوصف متحد مع الموصوف لعشر اشياء اثنين، فلا يسري اليه، يعني النهي عن الوصف لا يسري الى الموصوف كما عرفت في المسألة السابقة. يا هو جزء العبادة كمان عن القراءة، قراءة العزيمة، القراءة جزء الصلاة بل يفعل منه عنه. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط. هذا السؤال الآن انتهى. موضوع جديد قاعد يبين بعض الآخر، موضوع جديد قاعد يبين. يقول النهي عن الصلاة، عن الصلاة، عن العبادة على قسمه. النهي عن الصلاة على، ما أقول على قسمين، على ثلاث أقسام. العفو ثلاث أقسام. مرة يفرض على أنه النهي عن أصل الصلاة، أصل الصلاة مثل دع الصلاة أيام أقرائك. أصل الصلاة هي أيام الأقراء، أيام الحيض، منهي عنها. هذا قسم من النهي عن العبادة. ومرة لا يفرض أن أصل العبادة مو منهي عنها، المنهي عنه ياهو الجزء أو الشرط، والنهي عن الجزء يصير سبب إن لم سبب يصير. إلى النهي عن أصل العبادة، فالنهي عن العبادة صار بسبب من؟ بسبب من صار؟ بسبب النهي عن من؟ عن الجزء. وحينما نهي عن الجزء صار هذا سبب إما للنهي عن الكل، لكن نهي عن الكل صار نهيا حقيقيا، لا أنه نهي ماذا؟ بالعربي وبالمجاز، نهي حقيقي صار. ومرة يفرضنا النهي عن الجزء يصير سبب للنهي عن الصلاة، لكن مو نهي حقيقي، نهي ماذا؟ بالعربي والمجاز. مثل من بالعربي والمجاز؟ مثل الجالس في السفينة، السفينة تتحرك، لكن ننسب الحركة علما للجالس. هذا هنا يقولون ماذا؟ الجالس متحرك بالعربي والمجاز، ويسمون هنا حركة السفينة يسموها شنو؟ إذا تذكرون قلنا واسطة في العروف، يعني هي متصفة حقيقة سفينة بالحركة، أما الجالس ما متصف حقيقته، يسموها واسطة العروض. فإذا الأقسام إيش قد صارت؟ ثلاث. مرة من عن نفس الصلاة حقيقة أي الأول مثل في أيام الحياة، ومرة النهي عن الجزء، لكن هل النهي عن الجزء صار سبب حقيقة للنهي عن الصلاة حقيقة؟ بحب الصلاة حقيقة ما قال من عمل. أقول هذا النهي عن الجزء شو يسمونه؟ هذا النهي عن الجزء شو يسمونه؟ يسمونه واسطة في الثبوت، واسطة في الثبوت. يعني الذي يصير سبب حقيقة لاتصاف الشيء الآخر بالوسط يسمونه واسطة في الثبوت. واسطة الثبوت هو العلة مثل الاستبراد، نسميه واسطة في الثبوت. إما للحجمة يعني في سبب حقيقة يعني أتصف أنا بالحجمة، واسطة في الثبوت يسمونه، يعني إلا واقعا. ومرة لا، إنه عن الجزء ما يصير سبب لاتصاف الصلاة بالنهي حقيقة، لا بالعرض والمجاز. يعني شو بالعرض والمجاز؟ يعني المنهي حقيقة له جزء والشب، أما نفس الصلاة بالمجاز بالعرض. هذا النهي عن الجزء شو يسموه؟ واسطة في من؟ في الإرور. إذا اتبع هذا القسم الأول هو ما نشغل به، يعني النهي عن العباد خذ لا اشتغال مفسد ما نشغل به، هذا عيسى أنا افترته. هذا القسم الأول مقدمة علما مو قسمه، كلامنا في القسمين. يقول الآخر أما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو؟ أن يكون النهي عن الجزء أو الشرط سبب حقيقة للنهي عن من؟ عن الصلاة. يقول هذا يدخل تحت من؟ يدخل تحت من؟ تحت النهي عن نفس العبادة. ليش؟ لأن بالتالي صار إهمال النهي حقيقة عن نفس العبادة، والنهي عن نفس العبادة مثل هذا مثل. وأما القسم الأخير، القسم الأخير شنو؟ وهو إذا كان النهي عن الجزء ليس سببا حقيقة لاتصاف الصلاة بالنهي، الصلاة نوصفها بالنهي نقول منه بالعرض والمجاز بالمسامحة، فهذا حكم حكم من يصير، هذا مو حكم حكم الصلاة، النهي عن الصلاة، يعني هنا النهي عن الصلاة لا كله ليس نهي عن نفس العبادة، بل هذا حكم يصير حكم من الذي منهي عنه حقيقة الله راح يصير جزء أو الشرط، جزء أو الشرط، فهذا يصير حكم حكم النهي عن الجزء، نحن القسم الثاني من الأقسام الخمسة، أو النهي عن الشر. خلاص أتعرف الكياد يا رلو. الآخر رحمة الله عليه يقول النهي عن العبادة في بعض الأحيان يكون بسبب النهي عن الجزء أو الشر، لكن صار النهي عن الجزء والشر يصير سبب لاتصاف الصلاة بالنهي حقيقة. ومر بالعرض والمجاز، إذا حقيقة فهذا راح يصير النهي عن نفس الصلاة، يدخل في القسم الأول من الأقسام الخمسة. وإذا لا يصير سبب حقيقة بل يتصف حقيقة بالنهي ياهو فقط الجزء أو الشر، هذا يصير داخل تحت القسم الثاني والثالث. تطبق العبارة، يقول هذا كل حال النهي المتعلق بما بالجزء أو الشرطي أو الوصفي، الذي الأقسام الثلاثة الأخيرة أو العفو أربعة من الثلاثة، ما المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، يعني نهي عن العبادة لأجلنا عن الوصف أو الجزء، هذا شلون؟ يقول فحاله حال النهي عن نفس الجزء أو الشرط أو الوصف عن أحدها، عن الجزء أو الوصف أو كذا. إذا افترضنا شنو؟ إذا افترضنا شنو؟ النهي عن الشرط أو الجزء ما كان سبب حقيقة لاتصاف الصلاة بالنهي، إن كان من قبيل الوصف بحال متعلق، يعني إن كان اتصاف الصلاة بالنهي ليس اتصاف حقيقي بل اتصاف بحال متعلق. اتصاف بحال متعلق عن شنو؟ هذا هو نعرفه، عندنا الوصف بحال نفسه وعندنا الوصف بحال متعلق، يعني شنو بحال نفسه بحال متعلقه؟ فد مرة أقوله زيد قائم، هذا يقولون ماذا؟ وصف بحال نفسه، يعني مثل زيد قائم. ومرة لا أسم قول زيد أبوه قائم، هنا وصفنا زيد بالقيام، لكن باعتباري أبيه هاي وصف يقول بحال المتعلق بسبب المتعلق. هنا هيك، هنا إذا الجزء منهي الصلاة راح تصير منهي عنها، لكن الصلاة منهي عنها في حقيقة بسبب متعلقها بحال متعلقها. إذا بحال متعلقها مو بنفسها يعني منها حقيقة والجزء وهي اتصافة بالعرب، فحاله حال منهي عن أحد هذا القسم إن كان من قبيل الوصف بحال متعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عن الصلاة بالعرب. وإن كان النهي عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله، النهي عن نفس الجزء على نحو الحقيقة من باب الوصف بحال نفسه، لكن النهي عنها عن العبارة بالعرب، فهذا حكم استبياه حكم النهي عن أحدها، عن أحدها عن شنو؟ عن نفس الجزء أو الشرط أو الوصف. وإن كان هذا الشق الثاني بواسطة أحدها، النهي عن الصلاة بواسطة النهي عند واحد من ذم الثلاثة جزء أو الشرط أو الوصف، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت إلى العروف، يعني كان النهي عن الجزء أو الشرط إلا حقيقة الاتصاف الصلاة بالنهي مواصف العروف، كان حاله حاله حالنا حال النهي حال النهي في القسم الأول، القسم الأول الثاني خمسة يعني النهي عن عصى عباده، هنا عصى عباده الحصول حقيقة لا نهي عنه، فلا تغفل. أكرر الكياء عبارة دقيقة، ترى العبارة دقيقة المطلب مو صعب، يقول وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، لأجل النهي عن الجزء أو الوصف أو الشر، فحال النهي عن الصلاة حال النهي عنه في القسم الثاني والثالث والرابع والخامس، حال النهي عن أحدها الشر أو الجزء أو الوصف. شفت؟ إذا كان ماذا اتصاف الصلاة بالنهي مو حقيقة بحال متعلقها، إن كان من قبيل يعني اتصاف الصلاة بالنهي من قبيل الوصف بحال متعلق مو بحال نفسها، متعلق شنو قصد إذن؟ جزء أو الوصف أو الشر. وبعبارة أخرى كان النهي عن الصلاة عنها عن العبادة عن الصلاة بالعرب، يعني شنو؟ يعني بالمسامحة. وإن كان النهي عن نفس الجزء والوصف والشرط حقيقة على نحو الحقيقة يعني من بعد الوصف بحال نفسه مو بحال متعلقه، لكن من على الصلاة راح يصير بحال متعلقه بالمجاز، فهذا يصير حال هذا القسم حال النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف. وإن كان هذا الشق الثاني مولانا لا تشتبه في العبارة، هذا ابن علم إلى قوله إن كان من قبيل الوصف بحال متعلق عدل إلى ذاك، وإن كان يعني النهي عن الصلاة بواسطة أحدها يعني بواسطة عن الجزء أو الشرط لأنه من قبيل الواسطة في الثبوت للعروف، كان حاله حال النهي عن الصلاة حال النهي في القسم الأول يعني حسنا عن العبادة حقيقة، فلا تغفل نقطة. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر، يقول الشيخ هذا كل حكينا كل حكينا هذا وين؟ في أقسام العبادة نفس الحديث في المعاملة، المعاملة مرة النهي عنها مرة النهي عن جزئها مرة النهي عن وصفها مرة مرة، يقول ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حد بمهم بعدش نطول بلا طائع، كما أن يقول الشيخ رحمة الله عليه ثم إن الأقوال في دلالة عن فساد متعددة لعله عشرة تفصيلات هواي، لكن يقول أنا خذ ما أجي أطول وأضيع وقتكم أضيع أتلف وقتكم في بيان هذه الأقوال، أنا راح أبين الحق عندي شنو هو، إذا أبين في الكلية يتبع بطلان سائر الأقوال، الحق عندي باكر أبينه مرة في العبادات كلام مرة بالعبادات باكر ومرة ليد بالمعطى الكلام يقضي مقامه يعني من باس ندخل في صلب الموضوع هذا كل واحد كان ماذا يومين او ثلاثة مقدمات يقول كما ان تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد وعدم الدلالة على الفساد اقوال ناجي هواي لعلو عشرة التي ربما تجعل عشرة على ماقي كذلك عن شنو يعني ليس بمهم انما المهم شنو بيان ما هو الحق في المسألة يعني اننا يدل على الفساد ولا بد في تحقيقه هذا تحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال العشرة لا بد في تحقيقه من أن أبسط شنو من بسط المقال يعني كلام أبسط في مقامين الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال غد بحوله وقوته عز وجل.